وعلا عن الإسلام. السؤال سيكون للرسل وأتباع الرسل، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وأول سؤال عن الإسلام لأنه أكبر نعمة أنعم الله بها علينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإمام النووي عليه سحائب الرحمات اجتهد في جمع 40 حديثا عليهم مدار الإسلام، وينقصنا فهم هذه الأحاديث وتعلم ما جاء فيها من أحكام وأسرار وأنوار. ونبدأ هذه اللقاءات ونسأل الله أن يعيننا على تمامها وإتمامها بالحديث الأول الذي يحفظه الجميع والذي جاء في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث له من المكانة بأهمية بدليل أقوال العلماء فيه. فالبخاري رحمه الله قال: ليس من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أجمع ولا أغنى ولا أكثر فائدة من هذا الحديث. وقال الإمام النووي: الحديث أصل من أصول الإسلام وعليه مدار الإسلام. وقال الإمام المناوي: الحديث أصل في الإخلاص، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص جميعا. وقال الإمام أحمد: أصول الإسلام تقوم على 3 أحاديث: حديث عمر الذي معنا في هذا اللقاء إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين إلى آخر الحديث. الإمام الشافعي رحمه الله قال عن هذا الحديث أنه ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. طيب ليه الحديث ده ثلث العلم؟ قال: لأن الإسلام يقوم على 3: الأقوال والأفعال والنية. يبقى لما الإسلام يقوم على قول وفعل ونية يبقى النية بتمثل الايه؟ الثلث. بل النية أرجح 3، يعني أفضل 3 النية، لأن كل قول أو عمل يتبع النية صحة وفسادا وثوابا وحرمانا. ولأن المؤمن يخلد في الجنة ليس على قدر عمله وإنما على قدر نيته، لأنه عقد النية. ما كنتش عقدتها عقدها معايا دلوقتي عقد النية إن خلد في الحياة سيظل عابدا لله عز وجل. فالخلود في الجنة على قدر النية، والنية تكثر العمل وتزيد في الحسنات. بمعنى يعني في ناس جاي لصلاة المغرب فجاي بنية واحدة، في واحد جاي بنيتين، صلاة المغرب ودرس العلم، أيهما أكثر في الحسنات؟ اللي هو جاي بنيتين. في ناس جاي بثلاث نيات، صلاة المغرب ودرس العلم وعمارة المسجد، جاي طالع حاطط في نيته ان هو يعمر بيت من بيوت ربنا، انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. في ناس جاي باربع نيات، صلاة المغرب ودرس العلم وعمارة المسجد ولقاء اخوانه المسلمين عشان يلتقي مع الناس ويطمئن عليهم وينظر في وجوههم. في ناس جاي بخمس نيات أضافوا للأربعة الذكر والقرآن. في ناس جاية بست نيات أضاف للخمسة الاعتكاف، أعتكف من المغرب للعشاء. في ناس جاية بسبعة أضاف للستة الرباط وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. يبقى تعدد النيات يؤدي إلى زيادة الحسنات. عشان كده بنقول إن النية أرجح الثلاثة، وهي أرجح الثلاثة لأنه ورد نية المرء خير من من عمله. الحديث ضعيف لكن المتن بتاعه صح، يعني رغم أن سند الحديث ضعيف إلا أن المتن صحيح، لأننا تعلمنا من سادتنا أهل العلم نية بلا عمل خير من عمل بلا نية. وصلت نية بلا بلا عمل، يعني نوى أن يعمل ولم يستطع. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسن. الحسنة دي خد على على النية، إنما عمل بلا نية في حكم العدم. عمل من غير نية مفيش عمل خالص، يبقى لا يأخذ شيء. عشان كده صح معايا في الحديث الأول، لأن هيغير نظام حياتك شوية، لأن العملية مش هتبقى عشوائي، كل حاجة هنستحضر لها النية. نية بلا عمل خير من عمل بلا نية. طب تعالى نفهم معنى الحديث بسرعة كده قبل ما نطلع الأحكام والأسرار اللي فيه. إنما أسلوب حصر يثبت الحكم في المذكور، يعني صحة الأعمال وفساد الأعمال، قبول الأعمال ورد الأعمال مترتب على على النية. خلي بالك ان هو ما قالش ان، قال انما حصر ثواب العمل على اساس النية. انما الاعمال دي جمع عمل، يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، يعني مش عمل الجوارح بس، واعمال القلوب. طب ما قالش الافعال ليه؟ قال لان الاعمال اعم من الافعال، العمل يشمل القول والفعل. إنما الأعمال بالنيات، النيات جمع نية. النية يعني إيه في اللغة؟ القصد. أنا قاصد عندنا في مصر بيقول لك حاجة كويسة، أنا قاصد وجه وجه كريم، حلو قوي دي. خلي بالك، يبقى لما يقول لك نية يعني قصد، أمال في الشرع معناها إيه؟ العزم على عمل يقربني إلى الله. إنما الأعمال إيه؟ فهمت معناها؟ وإنما لكل امرئ أمانة، يعني إيه؟ ثوابه على قدر نيته مش على قدر عمل، على قدر إيه؟ نيته لله ياخد ثواب، نيته لغير الله يروح يطلب الثواب منه. وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته، الهجرة معناها إيه؟ الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإيه؟ الإسلام. ولها معنى تاني، الانتقال من المعاصي إلى الإيه؟ إلى الطاعات. والمهاجر من هجر ما نهى الله إيه؟ عنه. والهجرة دي عمل عظيم جدا، يعني أنا لما أقرأ القرآن ألاقي ربنا جاب الهجرة مع الجهاد، مع الإيمان والجهاد على طول. في الأنفال مثلا يقول لك إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، يبقى سوى بين المهاجر وبين الإيمان، بين المجاهد، يبقى عمل عظيم. حتى لو خرج للهجرة ومات في الطريق زي الصحابي اللي مات عند التنعيم كده، قالوا له انت سنك مش هيسمح بالهجرة، قال له انا عندي مال يحملني، ما اقدرش اتأخر عن سيدنا النبي. تقريبا هو سمرة بن جندب او ضمرة كما يقال في بعض الكتب والنسخ. فالرجل جاء عند التنعيم ومات، الناس قالوا لا هو اللي هاجر ولا هو اللي قعد. فأنزل الله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. طيب أمال إيه القصة اللي جت في الآخر دي؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني نيته لله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا إيه؟ يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى من هاجر إليه. سمعت واحد بيقول سلم يا رب، طب ليه يعني أنت بتطلب السلامة من إيه؟ الراجل ده الطبراني روى عن الأعمش أن رجلا خطب امرأة يقال لها أم قيس، ثم أراد الزواج فأبت أن يتم الزواج حتى إيه؟ يهاجر، فهاجر وتزوج، فلقبوه بمهاجر أم إيه؟ قيس. طيب أنا بسألك سؤال يعني عشان يبقى فهمنا واسع شوي، الرجل ده راح عشان يتزوج، هو الزواج ده مش أمر شرعي؟ شرعي ولا مش شرعي؟ يعني الرجل مش راح يعمل معصية، ده راجل رايح يتزوج زواج حلال على سنة الله وإيه؟ بس كان الأولى إن يوجه النية الأول للهجرة، وبعد كده يعني أنت طالع تجاهد، طالع لإعلاء كلمة الله في الإيه؟ في الأرض، غنمت مغانم، يبقى إذن المغانم هنا جت بعد النية، ما أنتش طالع لأجل الإيه بقى؟ المغانم. فخلي بالك إن الراجل يعني ما تصوروهش على انه يعني عمل ايه؟ عمل جرم كبير قوي يعني عشان نقول سلم، لا ده الراجل رايح مش رايح يعني يلتقي مع امرأة في حرام، ده رايح يتزوج، ومن حق الراجل الايه؟ الزواج. بس كان الاولى ان النية في الهجرة توجه للهجرة، وبعد كده هو لو هاجر ما هيلتقي ايه؟ يعني انت مثلا عاقد النية للخروج لصلة ارحام، وانت رايح في الطريق لاختك قبلك واحد قال لك ايه رايك في تجاره كذا وعمل اضر عليك ربحا، هنا صله الارحام كانت هي الايه؟ النيه. وصله الارحام من اهم اسباب سعه الايه؟ الرزق. يبقى انت تثاب على النيه لانك انت خارج بنيه صله الايه؟ ثم ساق الله اليك فضلا. يبقى هنا ده بيدخل تحت قول ايه بقى؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فانت تطلع بالنية لمين بقى؟ لله. وبعد كده اذا تزوج المرأة دي هيبقى جه الخير مع النية، انما هو المشكلة ان هو قدم الايه؟ نية الزواج من المرأة دي، عشان كده لقبوه بمهاجر ام ايه؟ قيس. ده سبب ذكر الحديث. طيب الحديث انما الاعمال ايه؟ هيعلمنا اقسام العمل على حسب الارتباط بالنية. خلي بالك بقى لان احنا دخلنا في مسألة كبيرة شوية. ايه اقسام العمل في ارتباطها بالنية؟ قال لك 10 اقسام. اوعى الشيطان يقول لك 10 واحنا فاضيين. ده انت هتحس ان دي حياتك. بس انا عايزك من 10 اقسام تطلب ان ربنا يوفقك للاقسام اللي ترضيه. وتبعد عن الاقسام اللي تسخط مين؟ الله عز وجل. بكل بساطة وسهولة كده اول قسم احنا بنتكلم عليه دلوقتي ارتباط الاعمال بالايه؟ بالنية. قلنا لك كده مبدئيا عمل من غير نية ملوش وجود خالص. في يعني لو واحد قاعد كده والخروف كده مربوط قدامه ومشى السكينة دبحه ما يعتبرش حلال. لازم ينوي تزكية الذبيحة. لان الذبح ده عمل ولا مش عمل؟ وانما الاعمال ايه؟ يبقى انا قبل ما امسك السكينة بنقول للجزارين في الاضاحي ما تاخدهاش كده روتين انك تروح تقعد تمشي السكين. لا، لازم تعقد النية على التزكية. لازم تقول بسم الله الله ايه اكبر. واللي قبل بسم الله الله اكبر عقد النية على التزكية. لانك انت لو مشيت السكينة من غير نية التزكية لم تتم تزكية الايه؟ الحيوان. متوحد الله. تعال نشوف بقى الاقسام العشر. عمل الخير التابع لنية الخير. اللهم حقق لنا ذلك. ده اعلى الاقسام. عمل ايه؟ خير تابع لنية ايه؟ زي العبادات، زي اللي انت فيه دلوقتي. انت تقوم باداء العبادات وفق شروطها واركانها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونيتك التقرب لمين؟ الى الله. يبقى انت بتحقق ليبلوكم ايكم احسن عملا. واحسن معناه اخلصه واصوبه. يعني ايه اخلصه واصوبه؟ خالصا لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب النية هنا بتلعب دور كبير. ابن المبارك بيميل على ودنك كده ويقول لك قاعدة عالية قوي، ويقول لك رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره الايه؟ النية. واحد يعمل عمل صغير بس النية تخليه فوق، واحد يعمل عمل ضخم بس النية بقى عمل صغير. يعني المرأة التي سقت الكلب ده عمل بسيط جدا. الست دي لا دفعت قرش ولا 10، ما كلفهاش اي حاجة غير جهد بسيط. انتزعت الخف، ملات مية، استقت للكلب. لكن النية عندها ايه بقى؟ رحمة حيوان لا ينطق كاد أن يأكل الثرى من شدة العطش. فعشان كده قال لك فشكر الله لها وغفر الله إيه؟ لا بقى العمل البسيط ده، ده الناس بتدفع 200,000 عشان تحج عشان المغفرة. بقى دي تاخد المغفرة إن هي تملى الخف مرتين، وياريتها تسقي مؤمن. ده بتسقي إيه؟ كلب. ليه بقى؟ لأن رب عمل صغير تعظمه الإيه؟ النية. خلي بالك من الحتة دي. يبقى أول قسم قوله لي بقى كده عمل الإيه؟ الخير التابع لنية الإيه؟ الخير. القسم الثاني اللهم باعد بيننا وبينه. عمل الشر التابع لنية الإيه؟ الشر. أنا كمان أجيبها لك بطريقة أسهل من اللي الفقهاء بيقولوها عشان تبقى واضحة قدامك خالص. ده في ناس كده تعمل شر ونيتها ايه؟ زي اللي بيعمل معاصي. على فكرة اللي بيعمل معصية ناوي عشان يحصل شهوة محرمة، فهو عقد النية على فعل الشر وعمل الايه بقى؟ الشر. نعوذ بالله من هذا. طب القسم الثالث العمل الخير التابع لنية الشر. اديني مثال كده. ها اديني مثال يا اخي. ده انت حافظ الحديث ان اول من تصعر به النار يوم القيامه ايه؟ الثلاثه دول عملوا ايه؟ اعلى انواع الخير. بس النيه كانت ايه بقى؟ شر. قرا القران ليقال. ليقال دي فين؟ في نيته. دي نيته ان هو يقال عنه قارئ، انفق المال ليقال كريم، قاتل ليقال جريء، اطلق لحيته عشان الناس تحترمه، عشان الناس يقولوا له يا عم الشيخ، بيعمل عمل خير بس النية ايه؟ شر. ينفع؟ ده عرض نفسه للعقاب والحساب. انا بقول لك الاقسام دي ليه؟ عشان الخطأ تبعد عنه والصح تمسك فيه. يبقى لحد دلوقتي احنا ماسكين في حاجة واحدة، عمل الخير التابع لنية الايه؟ الخير. رافضين ايه بقى؟ عمل الشر التابع للشر، عمل الخير التابع لنية الشر. ورافضين الرابع برضه، عمل الشر التابع لنية الخير. يبقى هات لي الشاي ده قبل انا ما بعرفش اشرب شاي اثناء الشرح خالص خالص. انتوا بتجيبوه عشان اسيبه لكم تاني، اصل ما بعرفش انا وانا بشرح هذا. خلاص ده كان سيدنا الشيخ فرحاب بيمنع المي، خلي بالك فواحد الله ماشي. فعمل الشر التابع لنية الخير زي ايه؟ سرق عشان يتصدق. المشيخة الجديدة دي يسرق ويروح ايه؟ يتصدق. يا اخي ان الله طيب لا يقبل الا طيب. خد الحتة الارض بتاعتك وقال انا هبني مسجد. يا اخي احنا بنبني بيت ربنا، هتعترض؟ يا عم دي غصب، دي سرقة. وان ابعد البيوت عن الحرام بيت مين؟ بيت الله. فاذا ده بيعمل خير بس تابع لنية الايه؟ برضو ده مرفوض، لان الله قال ان جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا ايه؟ طيب. القسم الخامس مش عايزينه برضو لحد دلوقتي، احنا مش عايزين الا الايه؟ الاولاني. بس احنا بنقول ده عشان تحذر. القسم الخامس، عمل الخير والشر مع الغفلة وعدم الوعي. قولها تاني كده، عمل الايه؟ مع الغفلة وعدم الوعي. ده ما عندوش نية خالص، ده مش هنا خالص، هو اللي بيجي على مذابه بايه؟ ده لا ثواب ولا ايه بقى، ولا عقاب، ولا بياخد اي حاجة. ولذلك قال لك رفع القلم ها عن الصبي حتى يحتل. ليه؟ لانه ما عندوش نية. وعن النائم حتى يستيقظ، ما عندوش نية، حينه ازاي وهو نائم. وعن المجنون حتى، مع ان المجنون ممكن يعمل خير، ممكن يمسك الاكل اللي معاه يديه ليه، بس ما فيش نية. فالقلم مرفوع لعدم وجود الايه؟ النية. اقول لك زي ايه كمان؟ اللي بيبعد عن المعاصي خايف على صحته. انت بطلت شرب ليه؟ يقول لك الصحة ما بقتش ايه، ده ما بياخدش ثواب، لان ده مع الغفلة وعدم الوعي. القسم السادس، خد بالك بقى، عمل المباح التابع لنية الخير. عمل ايه؟ المباح، بس بنية ايه؟ بنية طيبة. يعني زي ايه؟ انا باكل للتقوي على طاعة مين؟ اصبح تناول الاكل ايه؟ طاعة لله. تمن الاكل تاخد عليه ثواب، والاكل تاخد عليه ثواب، والشرب تاخد عليه ثواب. ليه بقى؟ لان انت ما هو ان كان على الاكل الانسان بياكل، والحيوان بياكل، والكافر بياكل، والمؤمن بياكل، اشمعنى انت اللي طلعت بالثواب؟ عشان الايه؟ نيتي اتقوى بالطعام على عبادة مين؟ نيتي بنام عشان اقدر اقيم الليل واصلي الفجر. يبقى هنا زي ما احد الصالحين بيقول، احتسب نومتي كما احتسب قومتي. زي ما ربنا كتب لك ساعة قيام، الساعتين النوم برضو بينحطوا في ميزان ايه؟ حسناتك، لانهم بيعينوا على طاعة ايه؟ الله عز وجل. وكل ما ادى الى طاعة تأخذ عليه ثواب. يبقى ده ركز على دي رخ، ان المباح عندك ما يبقاش عادة. انا عايز النية تحول العادة الى ايه؟ حتى لو في لقاء الزوجة. قال صلى الله عليه وسلم ان في بضع احدكم لصدق. قالوا ايأتي احدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو أنه وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في إيه؟ فأنت ناوي العفة، ناوي تعف وتستعف، ناوي تكثر الذرية التي توحد الله عز وجل. يبقى إذا هنا النية إيه بقى؟ النية بتحول العادة إلى إيه؟ إلى عبادة. ده القسم السابع. القسم السابع ها عمل المباح أو مباح بنية السوء، زي أجيب لك مثل من المنتشر يجيب لك أغلى برفان وأعلى طيب بس عشان يستميل النساء الأجنبية، عشان لما يخش المكتب بتاعه ما عارف ان في واحدة هنا وواحدة هنا، سلام على البرفان اللي بيحطه الحاج يوسف، ايه ده جايبه منين الحاج يوسف؟ والحاج يوسف بقى يبقى خلي بالك، نعوذ بالله ان انا بضرب بس باعز الحبايب يعني، خلي بالك يعني الحاج يوسف زي حالات اللي بيجيب برفان وهي ازازة ريحة وخلاص، لكن في ناس متعمدة الحتة دي خلي بالك، ومش بيعملها سنة بقى، ولأن النبي قال حبب إلي من دنياكم ثلاث وذكر الطيب، ده هو بيعمل الطيب عشان يستميل النساء الغير محارم، هنا ياخد عليها ايه بقى وزر، رغم ان حططان الطيب ده مفروض ياخد عليه ايه. طب ايه اللي خلاه خد وزر؟ نية السوء. نية الايه السوء. رقم كام اللي جاية؟ 8. طيب 8 صح، اوعوا تكونوا بس حافظين العدد ومش حافظين الأقسام. رقم 8 عمل المباح مع الغفلة وعدم الوعي، برضو ده مرفوض، هو مباح بس ما فيش نية خالص، لا ثواب ولا عقاب، بس يسأل عنه يوم الايه بقى القيامة. طيب نمرة 9 نية الخير التي لا يعقبها عمل، نية الخير بس ما عملش ايه، نوى بس ما عملش، ياخد ثواب. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة، خلي بال، فإذا عملها كتبها الله عشر حسنة. نية الشر التي لم يعقبها عمل، دي رقم 10، ناوي شر بس ما عملش، يعني هو حاطط في دماغه يسرق، كل ما يجي يمد يده في الدرج يلاقي زبون جه، كل ما يجي يمد يده في الدرج يلاقي واحد جه، يلاقي صاحب العمل جه، ما عرفش. هنا بقى ما بياخدش ثواب ولا بيتعاقبش لان ايه ما عملش، بس لو كان ترك العمل ده اللي هو الشر ده من مخافة مين، ياخد على ثواب. من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة. عرفت اقسام العمل العشرة احنا لنا فيها ايه بقى كمسلمين عايزين نقرب من ربنا؟ عمل الخير التابع لنية الخير، عمل المباح التابع لنية الايه الخير، ايه بقى نية الخير وان لم نستطع ان نقوم بالايه بالعمل. طيب الحديث بيعلمنا احكام فقهية، ايه الفقه اللي نتعلمه من الحديث؟ اول حاجة عمل بلا نية ليس له وجود، يبقى في حالة العدم، عشان كده ما تخطيش خطوة ولا تقول كلمة ولا تعمل عمل إلا بإيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. طيب اتفقنا على الحكم ده. الحكم الثاني النية محلها الإيه القلب، يبقى ما جهرش بالنية. تقول لي يا عم الشيخ ما انت في سلسلة الحج اللي فاتت قلنا نقول بصوت عالي لبيك اللهم بإيه، دي مش إظهار نية، دي إظهار نسك، دي اظهار شعائر، انما النية محلها الايه القلب. طب النية دي تبقى وقت ايه يا عم الشيخ، قبل العمل ولا بعده؟ المقارنة بالعمل افضل حال، يعني بمعنى انا داخل الصلاة برفع ايدي لتكبيرة الايه معاها النية ان انا حصلي ايه، وبعد كده اقول الله ايه اكبر، يبقى حصل مقارنة بين النية وبين تكبيرة الايه الاحرام. لو كانت النية قبلها بحاجة بسيطة ماشي، إنما قبلها بمسافة طويلة لا، يعني ما يجيش هو قاعد قبل المغرب بنص ساعة يقول لك أنا عقدت النية على صلاة المغرب، لا لازم تكون قبل تكبيرة الإحرام بحاجة إيه بسيطة، وما تتأخرش عن تكبيرة الإيه الإحرام، وإن كان عالم واحد بس اللي قال لو تأخرت قليلا إلى دعاء الاستفتاح سهوا يجوز النية تنعقد، لكن رأي الجمهور أن الأفضل مقارنة النية مع بداية الإيه العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالإيه بالنية. طب خد بالك من الحكم اللي جاي بقى بعد ما توحد الله، خد بالك من اللي جاي ده عشان تعرف المجتمع متدهول في حاجات كتير. ألفاظ الجواز والطلاق ملهاش ألفاظ معينة، يعني ما تعتقدش ان الزواج له الفاظ معينة اللي هو احنا بنقول استخرت الله العظيم وزوجتك استاذ فلان موكلتي الكلام ده اه هو ده الاصل، لكن ينعقد الزواج باي لفظ تنعقد فيه النية على الزواج، تنعقد فيه ليه النية على الزواج. لذلك احنا يعني بننبه على وسائل الاعلام بلاش تلاعب باحكام الله عز وجل، بلاش انك تعقد عقد في حق ده، لان ثلاث هزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. خلي بالك والطلاق ما يلزموش شرط معاه، صحيح في حاجة اسمها صريح الطلاق ان تقول لامرأتك انت ايه خلاص ده وقع حتى لو بهزار، طيب لكن اي لفظ يدل على الطلاق اذا كان فيه المقصد والنية وقع الايه الطلاق. يعني مثلا لو قال لها روحي عند ابوك ما تجيش تاني، هنا نجيبه نقول له تعالى انت ناوي ايه، انت هو بيقول لها الحقي باهلك، ممكن ده يبقى طلاق وممكن يبقى فراق لوقت معين، زي ما كعب بن مالك خاف ان هو يقرب لها في الفتره اللي الرسول منع ان حد يقترب من كعب بن مالك، فقال لها الحقي به، هنا لم يقع الطلاق لانه لم ينوي الايه. لكن بنقول الناس اللي بتقول علي الطلاق او يقول الفاظ ثانيه، لو عقد النيه على الطلاق وقع الايه الطلاق، ما عقدش النيه على الطلاق يبقى يأخذ حكم اليمين وعليه كفارة يمين. كذلك الرجعة، يبقى إذن دي كلها خلي بالك ارتباطها بالطلاق المعلق. طلاق المعلق أن تقول لو فعلت كذا تبقى طالق. طيب أنت نيتك نفسك تقع في المخالفة دي عشان تطلق ولا بتحملها للبعد عن الشيء؟ إذا كان ينوي الطلاق وقع عليه الطلاق، إذا كان ينوي التهديد يبقى عليه كفارة إذا وقع الشرط المعلق. عندنا قاعدة بتقول اللفظ على نية اللافظ، سمعت القاعدة دي؟ قال ليه؟ اللفظ الكلمة يعني على نية اللي قالها، إلا في حالة واحدة إذا حلف قدام القاضي، أو لو إحنا قاعدين مثلا الحاج يوسف بيصلح بين اتنين وده بيقول له ده سرق وده بيقول له والله ما خدت حاجة، قال له طيب معاك بينة؟ الرجل اللي هو انسرق منه قال له لا، قال له طيب نخليه يحلف، فيقول له ايه احلف بالله ان انت ما سرقت، يقوم ويقول لك ايه انا هحلف بالله ان انا ما سرقت حاجة تانية، يعني هو بيتهمه بسرقة مال ودوك يقول لك ايه انا حلفت ان انا ما سرقت تلفزيون. خلي بالك هنا نقول له انت كذاب، ليه؟ لان نية اليمين على نية المحلف مش على نية اللي بايه اللي بيحلف، لان كده هيبقى فيه تلاعب باحكام الشريعه. خلي بالك فاللافظ اللفظ على نيه اللافظ الا في حاله واحده عند اليمين، سواء كان امام القاضي ام امام من يصلح، متوحد الله. طيب اتعلمنا والله حاجات كثيره من الحديث الاول من الاربعين النوويه، عرفنا اهميه الحديث، سبب الحديث، معنى الحديث، اقسام العمل العشره، الاحكام الفقهيه، ايه الدروس التربويه اللي خدها من الحديث، ايه بقى الحديث ده هيغير فيها ايه. الدرس الاول الحرص على الاخلاص في القول والايه والعمل، كل كلمه تقولها اساسها الاخلاص، كل عمل تعمله اساسه الاخلاص، كل فعل تفعله اساسه الايه الاخلاص. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الايه. وعلى فكرة كل ما يبقى عندك إخلاص كل ما الثواب يزيد ويعظم ويكبر. قال الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بإيه بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. خلي بالك ان كلمة عظيمة ما جاتش على الصدقة والاصلاح والمعروف، جات عشان ابتغاء ايه مرضات الله. ولذلك انت ممكن تكشف على نفسك هو انا مخلص ولا مش مخلص، اللهم اجعلنا من المخلصين. طيب المخلص ده له علامات، الاول حاجة الخوف من الشهرة، الخوف من الايه، يحبش الشهرة. الامام الموردي المصنفات اللي احنا بنقراها دي فضلت لحد اخر لحظه في حياته وجاب أقرب ناس إليه كده وقال لهم وأنا على فرشة الموت. جاب راجل كده من أقرب الناس إلى قلبه وقال له ابسط يدك، لو لقيتني بسطت إيدي في إيديك انشر المؤلفات دي، يبقى أنا أخلصت في العمل لله. لو لقيتني قبضت إيدي ما تنشرهاش خالص، لأن العمل مش هيبقى خالص لمين؟ لله. فلما حضرته المنية بسط الرجل يده، فبسط الإمام الموردي يده، فقام بنشر هذه المصنف. إخلاص يعني الناس ما كانتش، الناس سيدنا الشيخ فرحات كان ينشفوا رئه عشان يروح التلفزيون، ما يحبش الحاجات دي. يقول لك العلم في المساجد، العلم فين؟ في المساجد. الخوف من الشهرة من علامات الإخلاص. نمرة 2، استواء العمل في القيادة والجندية. انت وزير ونزلوك اشتغل، انت مدير ونزلوك موظف اشتغل. العمل لمين؟ عمر لما عزل خالد وعين ابو عبيدة، تخيل راجل بعد ما كان قائد عام للقوات المسلحة، راجل وزير دفاع، يرجع لصفوف المجاهدين لو بيعمل اكتر. قالوا له لا، ده احنا كنا، ده اللي بيحصل ان دلوقتي الناس تتزمر وتعمل مشاكل. قال لهم انا افتح الشام لله وليس لعمر بن الخطاب، انا ما بشتغلش عشان ابقى كذا، انا ما بعملش عشان ياخدوني في الحته الفلانيه كذا، لا انا بعمل لمين؟ سواء انا بقى في القياده، في المؤخره، في المقدمه، في الميمنه، في الميسره، العمل لمين؟ العلامه الثالثه الصبر على طول الطريق. يا اخي انا ما لقيتش صبر زي صبر سيدنا نوح، عشان كده ربنا قال لسيدنا النبي فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، طبعا بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول انا لما بقرا الايه دعوت قومي، وهو عارف ان هم عندهم الاعراض، يعني هو ما فيش قبول خالص، ومع ذلك عنده صبر، شغال ليل ونهار. من علامات الإخلاص الفرح برضا الله لا برضا الناس. أنا أفرح أن ربنا يرضى علي، إنما الناس يمكن لو أنا ابتغيت مرضات الله يرضى علي الناس، إنما يبقى الهدف الأول رضا مين بقى؟ رضا الله تبارك وتعالى. من علامات الإخلاص مدح من يستحق المدح. مدح إيه بقى؟ من يستحق المدح. اللي يستحق، يعني في ناس يعني بتتألم من الحتة دي، لأن ما عندوش الإخلاص بالدرجة الكافية، هو عايز هو اللي إيه بقى، هو اللي يمدح بس، إنما يمدح حد تاني هو ما تعودش على كده، هو تعود على سماع المدح الإيه. يا أخي تعلمه من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدخل عليه عمر يقول ما سلك عمر فجا إلا وسلك الشيطان إيه فجا آخر، أما بيمدح عمر، مش النبي بقى بيمدح نفسه، ده بيمدح عمر. يدخل عليه عثمان يغطي رجله يقول اني استحي من رجل تستحي منه الايه الملائكه، لا يعني ده ده ده ده حاجه عاليه قوي. يبقى انت لو عندك الخمس علامات دول يبقى انت من المخلصين، اللهم اجعلنا كذلك. يبقى الدرس الاولاني التربوي الذي يؤخذ من الحديث الحرص على الايه الاخلاص في القول والايه والعمل والنيه كمان. ثلاثه أو اثنين، البعد عن الرياء. ابعد، أصل الرياء هو العمل لغير مين؟ لغير الله. طب أنت بس يعني فكر فيه، هتعمل لغير ربنا ليه؟ إيه غير ربنا مين اللي هيديك الثواب؟ مين اللي هينجيك؟ على فكرة الرياء بيجيب لك شر كبير قوي. أولا يحرمك من الهداية، لأن ربنا قال ويهدي إليه من أناب، يعني من أخلص في الرجوع والتوبة إلى الله. الرياء بيعمل عندك اضطراب نفسي. يعني ايه اضطراب نفسي؟ هو جاي يخطب عشان الناس تنبسط، الناس ما انبسطتش، يحصل له عقدة نفسية. هو بيلعب عشان الناس تهيص، الناس ما هيصتش، يقول لك والله لا اعتزل اللعب. مش كده، مش ده اللي بيحصل في الهز. خلي بقى ليه؟ لان مفيش نيه لا في الهزل ولا في الجد موجهه لمين؟ لله. طب انت ده هيعمل عندك اضطراب نفسي. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنك. نمره 3، ده هيسقطك من عين الناس. يعني سبحان الله، الله يعامله بنقيض قصده. هو بيعمل للناس عشان يبقى له عندهم ايه مكان، يوم ربنا ينزله من عين الناس. ليه؟ ومن يهن الله فما له من مكرم. زي اللي قتل عشان يتعجل الميراث، يوم الشرع يقول يحرم من الايه من الميراث، يعامل بنقيض قصد. الرياء هيؤدي الى عدم اتقان العمل، انا كل حاجه عايز ادور على رضا الناس، هعمل اي حاجه بقى الناس مش هتبقى عندها علم ببواطن الايه الامور، فمش هيبقى فيه اتقان للايه للعمل. عشان كده قال على المنافقين واذا قاموا الى الصلاه قاموا، خلاص بيعمل اي عمل وخلاص. الرياء هيؤدي الى بطلان العمل، يبقى ابعد عنه خالص، لان الله قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. الحديث الاول في الاربعين النوويه ادانا احاطه باحكام كبيره جدا، ما بالك لو درسنا الاربعين ايه حديث. اللهم اعنا على اتمام هذه السلسله وشرح هذا الكتاب يا رب العالمين. تعلمنا من الحديث يعني ايه نيه، ثواب الاعمال مترتب على النيات، النية الموجهة إلى الله تعظم العمل ولو كان صغيرا، النية التي لا توجه إلى الله قد تبطل العمل أو تقلل من إيه من ثوابه. عرفنا أقسام العمل العشرة، عرفنا الأحكام الفقهية، أعلى دروس تربوية بنتعلمها من الحديث الإخلاص وعدم الرياء. نلتقي بالحديث الثاني في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويعملون فيخلصون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون عند الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واختم لنا بخير عمل واجعل ثوابه الجنة. يعني الأوراق الكتيرة دي، وأنا ده ورق عايز أنضاف دي يا اخوانا، انا هاخد الاوراق اللي انا مش هشوفها لما يبقى معايا النظاره وارد عليهم الحد او الاسبوع. انما كل الدعوات يعني بيقول انتوا دعيتوا الاولاد وطلعوا براءه بس المحكمه استدعتهم تاني، فندعي لهم ان كانوا على الحق نسال الله ان يكون معهم وان يجعل لهم فرجا وايه ومخرجا. الحاجة سهير محتاجة للدعاء بالشفاء، هي وكل مرضى المسلمين إن شاء الله. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفيهم بشفائك وداوهم بدوائك، وارزقهم بعافية من عندك يا رب العالمين. اللهم اجعل الامتحانات غدا بردا وسلاما على قلوب طلبة الثانوية العامة، اللهم ارزقهم الثبات والطمأنينة، اللهم ارشد عقولهم وزكي نفوسهم، وخذ بأيديهم إلى طريق التفوق والرشاد، واجعلهم صالحين نافعين للأمة يا رب العباد. أما الورق اللي فيها بقى هنقرأ دي 40 مرة ودي 44 مرة و 4140 مرة، احنا هنشوف الكلام ده إن شاء الله ونرد عليه لما نقرأ الورق ده، لأن الوقت لا يتسع لذلك. ألقاكم يوم السبت عصرا بمسجد العمري مع الحلقة الثامنة في سلسلة اعرف عدوك في تفسير سورة الناس. أسأل الله رب الناس أن يجمعني وإياكم دائما على طاعته، وفي الآخرة على حوض حبيبنا، وأن نشرب من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. صلى الله عليه وسلم.